يبقى الكواكب لها امرين، زينه للسماء، ولذلك الشاعر لما شبهه قال للسماء لما تشوفها كده مزينه بالنجوم كانها قلائد ماس على غانيه، كانها ايه؟ قلائد ماس على ايه؟ غانيه. طب وايه تمام المهمة الكواكب؟ نرجم بها الشياطين اللي بيسترقوا السماء. احنا قلنا بقى ان بيها ناس يقول لك طب ما دام هنرجم كل يوم شو مش عارف الكواكب تنقص، قال لا دي لها شغله ودي لها ايه؟ ولها شغله. وحفظا من كل شيطان مارد، اي متمرد وارث ابليس، لانه من ذريته، وزي ابليس ما وقف من ادم الموقف ده احتلك، والذريه برضه ذريته بيغروا التانيين. لا يسمعون، ما عملنا كده عشان ما يستمعوش الى الملأ الاعلى، فان ارادوا الاستماع يقذفون من كل جانب. القذف هو ان الخبطه تنفذ تبقى نافذه، ويقذفون من كل جانب دحورا. يقول لك الدحور ده معناه طرد باهانه. واحد مثلا جه يزورك وانت مش عايز تقابله، تقول له معلش اعتذر عن مقابلتك، خلاص ما فيش حاجه، يمكن يرجع. عايز برضه يفضل، يقول له مش عايزك، يبقى مدحور طرد بايه؟ طرد باهانه. ولهم عذاب واصب يعني دائم، وقلنا هناك له الدين ايه؟ واصبا اي ايه؟ اي دائما. طب ولهم عذاب ايه؟ طب ما هو انصد من البتاع. قام قال لك لان غيته في انه ايه؟ يجي يسترق وبعدين يجي يمنعه، يبقى في عذاب لانه ايه؟ حيله بينه وبين ما يشتهي من انفاذ مهمته في ايه؟ في استراق السمع والتقاط الاخبار من الملأ الايه؟ من الملأ الاعلى. هنا بقى قال لك مش بتجري الا من خطف الخطفه. الخطف اولا كل واحد له حيازه ملكيته، لا يخرج الانسان عن حيازه الملكيه لنفسه الا واحد ياخدها منه، اللي احنا بنسميه الظلم. بس له انواع متعدده. خطف يؤخذ بسرعه بس امام المخطوف منه. عيل مثلا شايف فرش قدامه كده عليه حلاوه والراجل قاعد بعيد بيعمل كده، وبعدين الواد يخطف حاجه وخطف. اسمه ايه ده؟ ايه؟ نقل الملكيه الى نفسه بواسطه ايه؟ الخطف. الخطف بس صاحبه ايه؟ شايفه. طب وان كان صاحب الشيء ده غدر على الشيء ومسكه والواد يفلفص فيه ويديه كده، يبقى ده اسمه غصب. يبقى اسمه ايه؟ يبقى له كم مرحله الان دلوقتي؟ خطف ايه وغصب. طب سرقه؟ قال لك ده بقى خفيه بقى، تبقى دي سرقه. طب واحد مامون على شيء فاختلس فيه، يبقى اسمه اختلاس. واحد مؤتمن على امانه، يبقى الله. اذن دي كلها وسائل لايه؟ وسائل اخذ حق الايه؟ الغير. فاذا كان امام صاحب الشان وخطفنا وجرينا يبقى ده خطف. ان هو مسكني كده وقعد انا شد وهو شد، يبقى اسمه ايه؟ شبه بغصب الجلد عن الشاه. ساعه ما تسلخ الشاه تعمل فيها ايه؟ تشد. وبعدين بقى الاختلاس، وبعدين على عدم اداء الامانه، كل دي والسرقه والى اخره. الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب سابق ثاقب. ساعه ما يخطف مش هينفد به، هيعمل ايه؟ يبقى قال لك طب ما كنا نمنعه الاول من الاول. قال لك لا، ده في فرق بين ان يمكن من الشيء وبعدين ما يستفش منه. يبقى في حصرتين اثنين، حصره انه تعب في الاستراق وخطف الخطفه، والحصره الثانيه انه ما انتفعش ايه؟ ما انتفعش بها. فاستفتهم امر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. استفتي معناها ايه؟ اطلب فتوى، لان الالف والسين والتاء للطلب. طيب استفتهم، طب من ايه الفتوى دي؟ من ايه؟ ام قال لك الانسان لما بيكون بصدد شيء يريد ان ينفذه ولا يعرف فيه طريق الحق والصواب، يقوم يروح لواحد اعرف منه ويستفتيه. يعني يستفتيه يعني ايه؟

أولا ما هو العجب؟ العجب بالفلاح كده هو استغراب وقوع شيء على خلاف ايه نظائره. يوم الواحد يتعجب ازاي دي حصلت. ولذلك احنا قلنا في العقائد ربنا بيقول كيف تكفرون بالله، قلنا انا مستغرب ازاي بتكفروا، دي مسألة عجيبة شوية. خلاص كده يبقى الاستغراب من حدوث شيء على خلاف ايه ما يقتضيه ما نفهم منه، ادي التعجب. هذا التعجب النبي عجب من أي شيء؟ عجب من إنكارهم مع وضوح الأدلة الدامغة على صدق القضية. يعني إزاي أنتوا بس مش مصدقين؟ أنا جبت لكم الدليل ده والدليل ده والدليل ده، بل عجبت. وهناك آية تانية وإن تعجب يا محمد فعجب قولهم، يعني وافق الله محمدا على أنه إيه مش هو مش متعجب يعني كده. فعجب، عجب من مين؟ فما واحد يقول لك عجب ان تعجب انت يا محمد فقولهم ايه عجب، عجب عند مين؟ ممكن عند ربنا لانه هو اللي بيقول. ام قال لك وربنا هيتعجب؟ ده التعجب ده دليل على استغراب الشيء ما يعرفش ايه تكوين، وربنا ما عندوش الحكايه دي. ام قال لك لا، ده الاستغراب ده علشان الحق، يعني لما يجي يقول ايه تعجب ربك من شاب ليست له صبوة، يعني ايه شاب كده ولسه مش عارف ايه ومالوش صبوة ولا اي حاجة، يقول يا سلام ده خرج عن ايه، ان تكون الانسان غادر على نفسه دي. عشان التعجب ده معناه ان دي عملية ايه مستغربة، علشان اجازيه جزاء مستغرب، عشان اجازيه ايه جزاء مستغرب. والحق سبحانه وتعالى في كثير من الأشياء يأتي بأشياء فيه هي موجودة في الخلق، بس إحنا بناخدها في إطار ليس كمثله شيء. ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو إيه الله. بقى هنقول الله ما نقول له فيه فرق بين أسماء الله وبين شيء يقول الله عنه عن فعل. اوعى تقول الله ماكر، انما هم يمكرون تجيبها ضروري وياه، هم يمكرون والله ايه، لان المكر معناه ايه؟ المكر ده ماخوذ من الشجر، بتشوفوا شجر في البساتين ملفوف العيدان بتاعته الاغصان كده ملفوفه على بعضها مجدوله، ثم تعرفش الورق ده بتاع الايه بتاع العود ان هو ملفوف على بعضه، فيقول شجره ممكوره يعني لا تعرفه نسبتها فرع منها الى اصله لأنها كلها ملفوفة إيه؟ وبعد. يبقى المكر إنك أنت بتعمل حاجة تخيل على الخصم بتاعك عشان تنفذ إلى غرضك. أم قال لك صحيح أنت تعمل كده، لكن ربنا بقى لما يحب يعمل لك مقلب أنت متقدرش عليه بقى. يبقى لما يكون فيه مكر منك يبقى فيه إيه؟ مقابل المكر المشاكلة. إن كنت تريد من المكر ستر سيئاتك في التخطيط عن خصمك فانا اقدر اعمل حاجه تنستر عليك ولا تعرفهاش، يبقى انا ايه بس انا خير الماكرين، انا ايه انا خير الماكرين. بل عجبت ويسخرون، السخريه هي الاستهزاء من الشيء، انت عجبت من نكرانهم، وهم لما انت تتعجب من النكران هم يسخروا منك. طب كويسه دي. وإذا ذكروا يعني بآيات وبراهين تانية وتجيب لهم حاجة برضه مصرين على، وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. شوف بقى ديك يسخرون ودي إيه يستسخرون، دليل على أن لما يقفوا في حتة وبعدين ربنا ينزل آية تانية دليل، فيه ناس قلبها يرق للدليل، لما قلبها يرق للدليل تقوم نزوة الكيد تخف بالنسبة لمحمد، يقوم ما يسخروش من محمد، لأن فيه الإباء أنواع، تأبى على واحد ما يريد يقول لك يعمل الشيء فلان تقول له لا وخلاص وانتهت المسألة خلاص، وبعدين تزودها شوية تأبى وتسخر منه لأمر، فيبقى دي مرحلة تانية فيه. فلما تيجي تنزل آية

فوجئ. ولذلك هناك بيقولوا أبصرنا وسمعنا. أبصرنا أو أول آية يتقدم فيها البصر على السمع، كل آيات القرآن السمع والبصر إلا هذه الآية. لماذا؟ لأنهم أول ما يفاجئوا مش بيفاجئوا بسماع، يفاجئوا بإيه؟ بمنظر جديد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.